الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. دائما إذا ذكرت سيرة الأول ذهننا يذهب إلى الملياردير الأول، ويذهب إلى الأول في رمي الجلة، والأول في كذا وكذا. لكن الأوائل الحقيقيون هم الذين شهد لهم رب العباد أنهم أوائل. اللي ربنا يشهد له أن ده من الأوائل يبقى من الأوائل. أما شهادة البشر فناقصة، فربما الأول اليوم هو الآخر غدا، صح ولا لا؟ ربما مذكور ومشهور في الدنيا منكور في السماء. يعني جبريل عليه السلام دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعباس وجد الرسول مش يعني مش مهتم بيه، وده عمه حبيبه صنو أبيه، فاشتكى لعبد الرحمن بن عوف، قال له يا عبد الرحمن ما اهتم الرسول بي؟ قال يا عباس، يا عم رسول الله، كان رجل يناجيه، في واحد قاعد جنبه بيدردش معاه فمش معطيك الاهتمام. فعبد الرحمن مش من باب النميمة، من باب ان ينقل الرسول ان عمه يعني في شيء في ايه في خطره منه يعني. فقال يا رسول الله، عمك العباس يشكو من انك ما اهتممت به، انت مش اهتمت بيه. فقلت له، هو سيدنا عبد الرحمن يعني، فقلت له ان الرسول هناك من يناجيه، في واحد قاعد جنبه. قالوا او رأيته يا ابن عوف؟ قال نعم. قال هذا جبريل. يبقى عبد الرحمن شاف جبريل. مش شفت عزرائيل؟ لا، جبريل، شاف جبريل، سبحان الله. ولذلك لما الصحابة كلهم قاعدين حول النبي، في حديث عمر، بين نحن جلوس عند رسول الله، يا اخي طائفة الذين يعيبون اننا نغرق الناس في تاريخ مثالي، انا اريد ان اثبت واستعيد الذاكرة الحضارية لحقائق الامور. ليه؟ ليس من ليس له اصل ومن ليس له جذور سوف يطير في الهواء. الحمد لله احنا لنا جذور حقيقية، لا هي تمثيليات ولا هي قصص خيالية، انما هؤلاء الصحابة والاجداد الصالحين يعني كيان انسان يسير على قدميه. دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ليس عليه اثرة من اثار السفر، ولا احد منا يعرفه، فجاء ودخل وسلم، فرددنا عليه السلام، فجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركبته الى ركبتيه، يعني ملتصق في حبيب الله صلى الله عليه وسلم، وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله عن الاسلام، والرسول يجاوب ويقول له صدقت. فتعجبنا، يسأله ويصدقه، ما الايمان؟ تؤمن بالله وملائكته الى اخر القضية. صدقت، يسأله ويصدقه. ما الاحسان؟ سبحان الله، يسأله ويصدقه. عن الساعة متى هي؟ قال ما المسؤول باعلم من السائل. اماراتها، ان تلد الامة ربتها، يعني البنت تبقى رئيسة في البيت والام تختفي، سبحان الله. وسبحان الله وان تجي، المهم الى اخر الحديث، حفاة العراة العالة الى اخر الحديث. المهم قال صدقت، ثم غادر المكان. قال اتدرون من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا جبريل اتاكم ليعلمكم امر دينكم. يبقى الصحابة كلهم شافوا مين؟ الحمد لله الصحابة ما كانش عندهم سيلفي، لو ناخد الصورة مع جبريل ما الخيبة متلتلة. ما احنا المسلمين لما ينقص عقلهم، ها، لما المسلمين يتناقص عقلهم، سبحان الله العظيم، افعل، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. كنت في محاضرة اول امس، انتم شوفوا اذا لقيتوا واحد تعرفوا منين ان ده مهزوز نفسيا، اما انه مهتم جدا بمسألة الصورة دي، ها، او ان ملابسه ضيقة، سواء رجل او امرأة. اول ما تضيق الملابس ده دليل على ضيق الصدور، ضيق الصدر. وسعها ربنا سبحانه وتعالى. يا راجل ده الحسن البصري ماشي في البصرة ولقي الجماعة البنائين والعمال بيبنوا غرف صغيرة صغيرة، قال ايه ده، ايه ده، ده مساكن عرايس دي في دولة متخلفة ولا ايه، ما هذا؟ قال انت مالك يا امام، خليك في حالك، قالت بس بسأل يعني. قال هذه زنازين، زنازين سجن يعني، بجهز سجن. قال طب وسعوها. قال طب نوسعها ليه؟ قال عسى ان تسكنوها يوم. سبحان الله، هي الحال يدوم يعني؟ ها الحال ما يدومش، سبحان الله. فنعود الى الكبار من من من, من الصالحين. سيدنا عمرو بن الجموح، سيدنا عمرو بن الجموح كان عنده رجل اخصر من رجل، مولود بها، فكان له عرجة معروفة، اعرج. فعمرو بن الجموح سبحان الله العظيم لما اكرمه الله بالاسلام كان عنده من الاولاد 4، عائذ ومعوذ وخلاد وعبد الله، وكان في بنت الخامسة اسمها هند. فلما جاءت الغزوة فلا اولاده بيحضروا حالهم للمعركة، فاستثارت في نفسه حب الجهاد في سبيل الله. قال وانا؟ قال انت ايه؟ انا اروح معاكم. يا ابتي يعني سبحان الله. قال والله لا اشكو انكم لرسول الله. وفين البر ده؟ خدوني معاكم. ذهبوا فقال يا رسول الله ابنائي يريدون منعي من الخروج معك. فالرسول اداله الرخصة. قال يا عمرو انت؟ قال والله يا رسول الله احب ان اطأ بعرجتي هذه في الجنة، انا عايز اعرج وانا في الجنة كمان. سبحان الله. طب احنا في الجنة هنبعث على هيئتنا؟ قال سبحان الله تبعثون على هيئاتكم، بس هو اللي يختلف الايه؟ السن. نفس شكلك ده ما عدا السن، العمر. مش في شباب الناس ما اول ما يشيب شعره كده يحصل له ارتكارية، شيل يا ولد يا حلاق يفضل ينتف. انت سبحان الله عارف قصة حانة ومانة؟ طيب هحكي لك قصة حانة ومانة في دقيقة. صلي على رسول الله. في مثل مصري مشهور جدا، الامثال المصرية ترقى الى مستوى البلاغة، والبين حانة ومانة ضاعت لحانة. يعني يقولوا كده، واحد تزوج امرأة وعاش معها 25 سنة، ويعني حاول يعني يستعرض شبابه وكده، فراح خطب واحدة صغيرة السن اسمها مانة. يروح عند حانة، ها تلاقي عند لحيته شوية شعر اسود، تقول عيب عليك يا راجل في السن الكبيرة دي وليك شعر اسود، شيل شيل يا راجل، انزع انزع، تنزع له الايه؟ الاسود. يروح عند مانة تلاقي شعره ايه؟ شايب ابيض، وفي شوية شعر ايه؟ اسود. لا يا راجل في شعر ابيض هنا، عيب، ده احنا بيني وبينك 30 سنة، شيل شيل. يروح عند دي يشيل الابيض، تروح عند دي يشيل الاسود، بين حانة ومانة ضاعت لحانة. فسبحان الله بلغ المثل. فانت الله يرضى عليك ما تضيعش يعني، اول ما يشوف الجاب اصبغ يا ابن عيب، 80 سنة 90 سنة تصبغ اسود ليه؟ لماذا؟ ولو حرام يا عم، ما نتكلمش عن الحرام والحلال، ايما شعرة تشيب في الاسلام الا ويستحي رب العباد ان يعذب صاحبها يوم القيامة. عظمة يا اخي شعبت في الاسلام في ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان العربي لا يشيب مبكرا، العربي كان يشيب بعد 60 و70، العربي دلوقتي شايب في بطن امه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم 43 سنة وابو بكر يعدله 17 شعرة بيضاء في لحيته وفي رأسه، 17 هنا و17 هنا. فابو بكر له دلال على رسول الله، ما الذي عجل عليك الشيب 43 سنة؟ ده سبحان الله العظيم يعني الكبار. يقول شيبتني هود واخواتها والصالحون من عباد الله، حتى وصل امر ابن عبد الملك بن مروان وكان ابو البلاغة امير المؤمنين، فقالوا يا امير المؤمنين انت في سن 45 سنة غريبة وانت في عز ابن عز بنو أمية سبحانه ودمشق الشام. اللهم أعد الهدوء للشام وللعراق ولكل بلاد المسلمين يا رب سبحان الله. لما عجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين؟ شوف السبب. قال كثرة ارتقاء المنابر وخشية والتوكل اللحن في اللغة. خايف يغلط في الايه؟ في اللغة. فيش حد مذيع يستحي على دمه ويتنحى عن الشاشة ويقول لك ومن ثم. قال الوزير يا ابني من اللي ضم ثم؟ الله يضمك للخير سبحان الله. ومن ثم ومن ثم سبحان الله. ويطلع المذيع التاني. وقالت الوزيرة الألمانية يا عم مفيش لام في اللغة العربية. هي لام بالله عليك؟ شفت لام في اللغة العربية؟ عمرك شفت دي في قواعد ايه اللام دي؟ كل المذيعين العرب كل ما قعد مع مذيع يا ابني حبيبي هي اللام دي جبتها من عند مين؟ ستك يا ابني اللي اسمها لام. ها فاش نلومك اكتر من كده؟ خلاص لام مش لام. لام منين سبحان الله؟ ونسأل الله السلام سبحان الله. وبعدين يقول لك وعبر الاقمار الاصطناعية. الله يرضى عليك يا ابني ده ادرس لغة يا اخوانا خدوه شوية يعني علموه لا اله الا الله. ده عبد الملك بن مروان وحكيت لكم من قبل ابى ان يعين او يولي ابنه الوليد ابن عبد الملك الامارة. ليه يا امير المؤمنين؟ دخل عليه احد نجبائه يعني الخلصاء بتوعه رآه حزينا قال له ما لك يا امير المؤمنين؟ قال والله لا ادري على من اولي يعني اولي من على المسلمين بعدي عايز اكتب وصية اولي مين؟ قال له اين ولدك الوليد؟ قال الوليد ابن عبد الملك. قال لقد افسدنا الوليد. ليه؟ لقد تركناه لبعض الاعاجم فانما هو يلحن في اللغة. الحمد لله يا ريت كان ده اللي يمشي لغاية الان كله بيلحن في اللغة سبحان الله. الولد 90% كلام انجليزي و10% الباقيين كلام بريطاني. سبحان الله سبحان الله. اياك كلمة عربي يا ابن حبيبي الله يرحم سيدي. المهم بإجاز فقال له يلحن يعني؟ قال له قال له ان شاء الله يهذب يعني يكبر ويفهم. كتب ولاية العهد الدولي واوصى ابن عم ابن اخيه عمر بن عبد العزيز. ما هو عمر بن عبد ابن عم الوليد بن عبد الملك لان مروان بن الحكم ابو عمر. ومروان لما سبحان الله كانت ام جدة عمر بن عبد العزيز حامل فرأى عمر رؤية غمض الرؤية قال ايه؟ من هذا الفتى الاشج من بني امية الذي هو من سلالتي يسير في الناس بسيرة العدل بسيرة عمر. الكلام ده واخد بالك سنة 22 هجرية وعمر في رحم الغيب. فلما ولد عمر الله يرضى عن الصالحين سبحان الله فكان عنده 5 سنوات عمر بن عبد العزيز واخد بالك بعد سنوات. مش هو القصة لما مر عمر بالليل يسمع بنت بائعة اللبن وامها تقول لها هل غششت اللبن؟ ها غشيت اللبن عشان نصدره للدول الاسلامية. فسبحان الله فعمر سمع الكلام طرق الباب يا أمة الله أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا؟ قالت خلاص يا أمير المؤمنين عاهديني قد عاهدتك مش هتغش اللبن. مر عمر في نفس اليوم بقدر الله قدام الباب سمع الأم تقول لبنتها هل غششت اللبن؟ الله قالت يا أمه أما عاهدت أمير المؤمنين على عدم غش اللبن؟ قالت وهل يسمعنا أمير المؤمنين؟ يا راجل مشغول لنا مش حاط في ذهنه إلا البيت ده يعني في إيه يعني؟ سبحان الله. قالت إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. رجع عمر عمل اجتماع أسري أولاد أمير المؤمنين الأربعة. ها من يتزوج بنت بائعة اللبن؟ الأولاد الشباب كده يعني انكمشوا في نفسهم شوية يعني فيش حد كده بنت حد يعني من إياهم ولا إياهن سبحان الله. فسبحان الله قال ثكلتكم أمهاتكم إن لم تتزوجوها تزوجتها أنا، لعل الله أن يخرج من صلبها رجلا صالحا. عاصم رفع يده، قال أنا يا أميرة، أنا أبتي، أنا تزوج، أنا الفدائي بتاع أبوي زوج. فعقد عمر ابن أمير المؤمنين على بنت بائعة اللبن، فأنجبت له ليلى. ليلى تزوجها عبد العزيز ابن مروان، أنجبت عمر ابن عبد العزيز. عمر كمل 5 سنوات بيتعلم الفروسية، وقع من فوق الفرس، حصل شر فتحة كبيرة في جبينه، حمله أبوه. وبعدين أبوه أول ما شاف الفتحة الطبيب قال له دي لن تغلق، احنا بس هنوقف الدم بس. فيقول أبوه عبد العزيز بن مروان وهو ما شاء الله سلالة بني أمية الذكاء المفرط، لأن كنت أشج بني أمية، إن كنت أنت الرؤية بتاع جدك، إني إذا لسعيد، إنك إذا لنائم. ما يهمش، إحنا نحكي وبعدين بسمعه بعدين. فبيقول له إن كانت الرؤية بتاع جدك عمر بن الخطاب، بيقول من هذا الفتى الأشج من بني أمية؟ الذي أشج يعني إيه؟ دماغه مفتوحة كده ولا إيه؟ ولا بلاش دماغه مفتوحة دي، في شج في أقول لك يعني مفتوحة. المهم يعني فسبحان الله هؤلاء هم الأوائل. المهم نعود إلى هؤلاء العظام من الصالحين. عمرو بن الجموح سبحان الله راح في غزوة أحد وشارك في المعركة ورزق الشهادة، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يطأ بعرجته في الجنة. نرجع للقضية، هل نحن نبعث على موت علي؟ قال الشكل نعم، الشكل نعم، وشو تعرف ده فلان وده فلان وده فلان، اللهم اجمعنا كما جمعتنا يا رب في مرضاتك يا رب سبحانه. إلا شيء واحد يتغير، شيء واحد، العمر. كله يبعث يوم القيامة 33 سنة. يا الله، 33 سنة عمر عيسى عليه السلام عندما رفعه الله إليه، الرجال والنساء 33. لا زوجتك من في الجنة إن شاء الله يا رب تقول لك أنا عايز أخس 800 جرام، ولا عايز أنفخ دماغك وأنفخ ودني وأنفخ لك بطنك، لا مفيش النفخ والشفط ودكتور الترميم مش هيشتغل في الجنة، هو جاء مرمم كده خلقة الله، لأنك في ضيافة الكريم. يا أخي أنا شوف، الكريم يعد ولائمه على قدر كرمه. أنا لما أروح القصر بتاع الأمير أو الرئيس أو الحاكم أو ورايح لوحدي ويضع لي غدا، هيضع زي انت تضع كده رغيف وقطعة جبن وقطعة وابتدي ينظر الرغيف نقص منه ايه، لا هو بيضع على قدر المائدة تكفي ايه 40-50 واحد. ليه؟ لانه بيضع في الغداء على قدر كرمه وغناه، فما بالك بكرم الكريم. يعني الله يعطيك على قدره، مش على قدرك انت ولا على قدر اعمالك، لا سبحانه. إن الله لا يأخذ صدقة أحدكم بيمينه وكلتا يديه يمين، فينميها لكم كما ينمي أو يعني يثمر صاحب الفلو بعيرة، يعني الجمر الصغير ده حتى يكبر، فيفضل يعني الصدقة تكبر وتكبر حتى يسير العبد في ظلها يوم القيامة سبحان الله. فالله يرضى عن عبد الرحمن بن عوف، أحد هؤلاء أصحاب الاحتياجات الخاصة إذا جاز التعبير. أنا حاولت في كل الدول العربية أن أثني وزارات الشؤون الاجتماعية والمسؤولين عن اللي عندهم احتياجات خاصة أن يغير هذا الاسم. يا أخوانا بلاش نادي المعاقين، مؤسسة المعاقين، مش عارف إيه المعاقين، يا عم عيب. المعاق هو الذي أعاق نفسه عن طاعة الله وتنفيذ كلام الله، هذا هو المعاق. أما واحد نزل بط أمه كفيف أو أشل أو متأخر عقليا، هل هذا معاق؟ هذا أخي له احتياجات خاصة، بس له احتياجات خاصة فالمسألة لا يعني بالله عليك. شيخنا رحمة الله عليه الشيخ كشك رحمة الله عليه، احنا كلنا كعلماء لا نحفظ ابناءنا القرآن بانفسنا، دايما نجيب واحد نستورد واحد يحفظ العيال، لان ما عندناش كلنا، لان الاب دائما عنيف في ايه، فانه عايز الولد يحفظ بسرعة. ف99.9 من الشيوخ والعلماء يجيبوا حد يعلم عياله، الا شيخنا عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، اولاده الثمانية 5 ذكور الله يبارك فيهم جميعا و3 بنات سبحان الله، هو الذي حفظهم بنفسه سبحان الله. وكان له شيء عجيب، احب اتكلم على الصالحين من الاوائل، هو العجيب كان الاول على كلية اصول الدين سبحان الله الاول، وبعدين كان لما يخطب الجمعة المسجد حوله 14 مكبر، مكبرات الصوت موضوعة على البنايات المحيطة بالمسجد ومرقمة 1 2 3، وكان رحمة الله عليه له واحد يقف على باب المسجد، مسجد كان اسمه مسجد عين الحياة، حتى الاسم جميل، عاش فيه 20 سنة، ربى فيه أجيال وأجيال وأجيال، الله رحمة الله عليه، الله يلحقنا به في الصالحين سبحان الله العظيم. الشيخ الأخ اللي كان يمسك يده عشان يطلع على المنبر يقول له على الايه، على أول درجة، وفي واحد تاني على باب المسجد، أثناء ما كان يخطب كان نظره إلى السماء وقلبه معلق بالسماء، فكان وسط الخطبة يشير للي قاعد على المسجد بصوت منخفض يقول له 7 أو 3 ويكمل الخطبة، يروح اللي قاعد على السلم ده لأول درجة يشير للي قاعد على الباب بأصابعه 7 أو 3 أو العدد يعني ده قاعد. يعرف أن في خلل في المكبر الصوت اللي رقم 3 اللي ورا المسجد ب3 بنايات، يروح يلاقوه عطل فعلا. بالله عليك ده معاق؟ والله احنا المعاقين صح ولا لا؟ كيف يكون هذا معاق؟ سبحان الله العظيم. فالانسان المؤمن الصادق لا اله الا الله يعني انسان موصول بالسماء، هؤلاء هم الاوائل. الانسان سبحان الله، الله يرضى عن عبد الرحمن بن عوف، كم من صديقه المقرب سيدنا ابو بكر، فكانوا معجبين معجبان كلاهما برسول الله قبل الرسالة يعني، بس كان ابو بكر اشد لصوقا بسيدنا محمد، وكان عبد الرحمن بن عوف دايما يجلس مع سيدنا محمد، وكان يوحشه عندما يخرج سيدنا محمد في رمضان من سن 20 سنة لسن 40، قاعد 20 سنة يتحنث في الغار، يسيب مكة ويروح يقعد ايه في الغار تمام. فكان لما يرجع على نهاية رمضان سبحان الله، وكان لم يصبح رسولا بعد، عبد الرحمن بن عوف كان يعني يشعر بمدى الود للحبيب صلى الله عليه وسلم. المهم فلما بلغ ابو بكر بان الرسول قد بعث والرسول ما دعوا احدا للاسلام الا ورأيت له شيء يعني تردد شيء كده بسيط الا ابا بكر، فما ان دعوته حتى اسلم. راح ابو بكر لحبيبه وصديق عبد الرحمن بن عوف قال له ابشر، قال له خير، قال له قد بعث رسول الله، قال له من؟ قال له محمد بن عبد الله. ففورا امسك عبد الرحمن يد ابي خذني الى رسول الله فورا، قال له ولقد نام الليل خلاص لما اصبح سبحان الله العظيم. فلما اصبح الصباح لم ينم عبد الرحمن ليلتها، اول ما اصبح الصباح دخل سبحان الله العظيم على الحبيب صلى الله عليه وسلم واعلن اسلامه، وكان رقم 6 في الاسلام، وابن مسعود رقم 7، وكان ابن مسعود يداعب عبد الرحمن يقول له انا 6، يقول له لا انا 7، انت 7 يا عبد الله، انا اسلمت، انا اسلمت الصبح، انت اسلمت الظهر سبحان الله بالازبقية الحادث. يا هنيئا لهم سبحان الله، الاوائل الذين دخلوا سبحان الله. نفس عبد الله بن مسعود، لا اله الا الله، عبد الله بن مسعود يقول لك كان الجالس راسه مع راس ابن مسعود واقفا، يعني بلغه العصر ايه؟ ها؟ قسم صح ولا لا؟ لكن هذا الانسان عميد القراءات وعميد العلم بكتاب الله، لان الرسول دعا له دعوة وهو صغير، كان بيرعى غنم لعقبة بن ابي معيط احد الكفار المجرمين، فالرسول يمر ولا يعرفه، قال له يا غلام، قال نعم، قال له اعطنا لبنا من شياهك، قال له ليست لي. شوف ده لسه ما دخلش الاسلام، حس الحلال والحرام تعرفه في الانسان. المهم يعني اصبح تعريف الحلال عند كثير من المسلمين ما حل في يدي يصير حلالا، ودي مصيبة. المهم، فالأما عندك من شاة لا تحلب، عندك شاة يعني عندها عقم لبني، اذا جاز التعبير، يعني مش تعبير اسمه عقم، ده من تأليفات يعني، عند ما لاش لبن خالص، قال هذه العجفاء. عبد الله بن مسعود قال الله، الرجل ده يعمل ايه هو صاحبه، هو الرسول ماشي مع ابو بكر، فسمى الله للرسول صلى الله عليه وسلم فامتلأ ضرعها لبنا فحلب وسقى ابا بكر وسقى ابن مسعود وسقى نفسه. شوف شوف مقدم، شوف شوف شوف الادب بتاع رسول الله. ولا يا خساره والله ما شفتك يا شيخ، انا كنت لا، يسقي ابا بكر يسقي ابن مسعود، ثم وضع يده على الضرع وقال اقلص ارجع زي ما كنت. قلص ابن مسعود قصير، فاقترب من رسول الله قال علمني يا عماه ايه اللعبه دي، انا عايز اتعال حلو قوي، شاه ما فيهاش لبن، ايه السحر الجميل، حط ايدي كده بسم الله، هو فكر القضيه. فوضع الرسول يده على كتفه وقال انك غلام معلم. ابن مسعود يعبر يقول ايه، فاخذت من فم رسول الله 70 سورة، 70 من فمه اول ما تنزل 70 سورة، اعلم متى نزلت، ابي ليل ام بنهار، واين نزلت، افي سهل ام في جبل، واينما نزلت افي حرب ام في سلم. عارف قصة سبحان الله. ولما نزلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم سورة الانعام كلها مرة واحدة، وكان اسماء بنت عميس زوجة ابو بكر الثانية يعني تجر خطامة، كانت تقول كنت اسمع ازيزا لعظام الناقة، فلما نزل سورة الانعام كلها نزل الرسول صلى الله عليه وسلم فتلاها على الصحابة، فقال ابن مسعود أأتلوها عليك يا رسول الله؟ فرفع الرسول حاجبيه، سبحان الله، كيف يعني سورة الانعام؟ قال فتلاها فما نقصت حرفا. اوائل ولا مش اوائل، ها؟ مقدمة ولا في المقدمة، سبحان الله. يعني من اراد ان يسمع القرآن غضا كما انزل فليسمعه من ابن ام عبد، هو سيدنا ايه عبد الله بن مسعود. طب ارجع لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، لم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم خلف احد الا 3، ملك وبشرين، ما صلىش ورا حد ابدا، لكن صلى ورا جبريل عشان يعلمه الصلاه، كان ينزل اول اليوم اول الوقت الظهر مثلا، ظهر الساعه كام؟ الساعه 12، يصلي به. العصر الساعه كام؟ الساعه مثلا 3:30 مثلا، ينزل على الساعه 3 يصلي به، يقول له هذا هو الظهر اول الوقت وايه واخر الوقت. العصر نفس القضية، قبل ما تصفر الشمس يصلي مرة تانية، المغرب صلى بيه مرة واحدة، العشاء صلى بيه، وقبل الفجر بشوية يصلي بيه العشاء، هذا وقت الايه العشاء، كل وقتين وقتين ما عدا الايه المغرب. كان الله يرحمها ستي كانت تقول ايه المغرب غريب، يعني ايه المغرب، يعني صلي اول ما يأذن صلي، سبحان الله. فسبحان الله العظيم، صلى وراء جبريل، وبعدين لما ثقل عليه الوجع قعد 17 يوم مريض صلى الله عليه وسلم لا يخرج، فقال لنسائه مروا ابا بكر فليصلي بالناس. عائشة جلسة ذكاؤها مفرط كأبيها، تقول يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف، اسيف يعني رقيق القلب، لو قام لن يسمع الناس من البكاء. قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. تتعلم ايه من دي، من من من من فقه الانفس او علم النفس؟ لما حد يقول لك كلام غلط تجاهله، يعني الرسول كانه ايه، كانه ما سمع. مروا ابا بكر فليصلي بالناس، ان ابا بكر رجل اسيف اذا قام لن يسمع الناس من البكاء، لم ينظر ولم يرد، مروا ابا بكر فليصلي بالناس. كررت عائشة للمرة التالية، قال ان كنا انتن صواحب يوسف. فيه انتم بتوع كلام واخد ودي، سبحان الله. خل امنا عائشة للبعد النفسي، اي حد اي بني ادم هيقف مقام رسول الله الناس تكرهه، صح ولا مش صح؟ هقول لك شيء، انت كل ما تروح بيت خالك انت تحبه، لكن تعشق زوجة خالك زي ما تعشق زوجتك كده، تحب الا تراها. فلما تروح ما لقيتش خالك، لقيت ابن خالك الكبير وده طالع حسود وحقود جبت منين السيارة دي؟ من فضل الله. ايوه من عارف من فضل الله، يعني كاش ولا والله بكام يعني؟ وجبت لا اله الا الله. فانت تكره، انت يعني انت تروح بيت خالك بس ايه؟ فعندنا مثل عم يقول ايه، انت داخل بيت عدوك ليه؟ قال حبيبي فيه. سبحان الله، يعني انت هتروح تاخد زوجتك تاخد عيالك من بيت جدهم، انت في موقف بينك وبين حماك، حماك الله من كل شر. خلي بالك انت رايح بيت حماك ليه؟ ها؟ عشان تاخد مين؟ حبيبك محروس، صح؟ انت لو محروس ما راحش اصلا، ليه وديك اصلا؟ داخل بيت عدوك. لا حبيبي مش انت يا اخي، ده انت ما شاء الله على ابو زوجتك، الله اكبر عليه، ربنا يكثر من امثاله، سبحان الله. المهم المسلم الصادق الذي ينظر الى هؤلاء الاجداد العظام، سبحان الله. يعني لما راح مصعب بن عمير للمدينة بعد البيعة العقبة الثانية، كمان قصة ولا كفاية قصص كده؟ ما انت تستريحوا من الجمعة الجاية ان شاء الله، ان كنا من اهل الدنيا هنيئا لكم يعني. بس فالمهم بس بعد الصلاة رايح فين؟ بلاش الاسئلة دي، انا ما اعرفش رايح فين اصلا، ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم، سبحان الله. احنا نخلي كن ابن اللحظة، كن ابن الساعة، كن ابن الوقت زي ما الصوفية تقول، كن ابن الوقت. المهم يعني ما عليك. الصالحون من عباد الله سبحان الله لهم قصص عجيب. فادي قبل ان انسى، ايضا عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف لما انجبه ابوه سماه عبد عمرو، عبد عمرو، وكبر في مكه لانه عبد عمرو ابن سبحان الله. فلما راح اعلن اسلامه الرسول صدقته كلها له لم يأمره بشيء، فلما اسلم قال يا عبد عمرو ما رأيك في ان اسميك عبد الرحمن؟ قال والله ونعم الاسم يا رسول الله. فبع عبد الرحمن وانتهى عبد عمرو ده خالص، لان الـ الـ الـ الـ الـ العرب كان حكاية العبودية دي في دمهم حاجة يعني لا اله الا الله، يعني عنترة وغيره وغيره وغيره، لكن الاسلام حرر كل هؤلاء. لما راح في بيعة العقبة الثانية قال ابعت لنا واحد يعلمنا الدين، اختار مين؟ اختار مصعب بن عمير. مصعب بن عمير ده كان اسمه الفتى الحرير، كانت امه من ثرائها تستورد له من اليمن حرير يماني يلبسوا الملابس داخلية من جو، عامل زي بطائنها من ايه؟ من استبرق، ابن عز يعني. فلما اسلم منعت عنه كل شيء، حتى سبحان الله العظيم يعني تشققت يداه ورجلاه من الجهد والمجهود اللي كان يعمله، منعت عنه كل امواله سبحان الله. فارسل اليهم اول سفير في الاسلام سيدنا مصعب، فكان الانصار اللي يجي يقعد في ايه؟ والله يعني ابلغكم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ كذا. فالصحابي الجليل ابى ان يدخل وكان بيعبد مناه، خلي بالك عمرو بن الجموح كان بيعبد مناه، وكان اللات والعزة ومناه وهبل كل دول استوردهم عمرو بن لحي اللي هو من اوائل الذين ادخلوا الشرك في دين ابراهيم، استورد ايه من الشام؟ استورد هبل و يعني طب يا عم استورد حاجه كويسه، ده الشوام عندهم حاجات حلوه جميله، استورد اكله كويسه. سبحان الله، الله يرحم شيخنا وكان يعطينا التفسير، قول يا اولادي كل قوم يبعث لهم رسول مما برع فيه القوم. فالجماعه الفراعنه برعوا في الايه، الجماعه الشوام برعوا في الايه، في انواع الاكل. فجاء سيدنا عيسى، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ قال اللهم انزل علينا مائده من السماء تاكل لنا عيدا لاولنا واخره. فوجدوا جميع انواع الاكل اللي في الشام واكلات لا يعرفوها. فقالوا لا، ده من عند الله، ما فين الطباخين اللي يعملوا الاكل ده؟ احنا نعرف كذا وكذا، ايه ده الاكل ده منين؟ فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البلاغه والفصاحه والشعر سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. الله يرضى عن عمر، قال امير المؤمنين في واحد كده ذكر الخمر في شعره، انما من قطار يعني ما شاء الله. فجابه، انت القائل، انت اللي قلت يعني اسقني شربة تروي عظامي واسق بالله مثلها ابن هشام. فهو فهم، قال يا امير المؤمنين النمام اخبرك ببيت واحد ولم يخبرك بالبيت الثاني. اسقني شربة تروي عظامي، يعني انت اسقني ايه؟ ها؟ يعني خمر، ها؟ واسق بالله مثلها ابن هشام. هي كان البيت اخر القصيدة ده، فهو عايز ينجو من عمر. قال النمام يا امير المؤمنين اخبرك بالبيت ولم يخبرك بالثاني. قال وماذا في الثاني؟ قال له يا امير المؤمنين اسقني شربة تروي عظامي واسق بالله مثلها ابن هشام ماء زلالا وعسلا رائقا فاني لا احب المدام. انا ما احبش الخمر، اديني عسل واديني ايه ما يا زلال كده بتاع البلدية الحلوة دي اللي منازلة في الزجاجات الكريستال دي. الله، فشوف يا اخي لا اله الا الله، فورا فورا جاب لها بيت عشان ينجو. فالعرب اول ما كده جاء القرآن، هو لبيد ابن ابي ربيعة احد اصحاب المعلقات لما اسلم الرسول يتعجب، اصحاب المعلقات ده يعني واحد من السبع الكبار في الادب، اين شعرك يا لبيد؟ قل والله انه لا يجري على لساني كدبيب النمل يا رسول الله، ولكن هل هناك بلاغة وكلام بعد الحاقة؟ ما الحاقة؟ معقول بعد الحاقة انا اعرف اقول شعر؟ فالعرب نزل لهم سبحان. الجماعة المصريين راح لهم سيدنا موسى وبني اسرائيل بتاع فرعون ده، عامل ايه؟ يقولوا بالاعجمية كده وان من شو، يعني واحد يعني ايه منظرك ده 60,000 ساحر. فطبعا ايه يبعت لهم سيدنا موسى، ارمي العصا يا موسى تبقى ثعبان، حط ايدك في جيبك. هو ده لازم يعمل لهم ايه حتى في بالتخصص. فسبحان الله، سبحان من قنع العبادة بما اتى. المهم سيدنا عمرو قبل الاسلام كان بيعبد مناه، عنده اولاده عائذ ومعوذ، دول ايه اسلموا وامهم من وراء ابوهم، يروحوا المصعب يقعدوا سبحان الله. فهو قال لزوجته ايه، اياك ان تدخلي في هذا الدين الذي اتى الى يثرب من خلفي انت واولادك. قال لا ما حدث. فلقي ابنه غاب شوية، قال له تعالى يا عائذ ماذا يقول هذا الرجل؟ الرجل اللي اسمه مصعب ده يقول ايه؟ قال يقول قرأ عليه الايه الفاتحة، فاتحة تشرح الصدر اسمها الشافية، الحمد لله رب العالمين الرحمن. قال أكل كلامه هذا؟ كل الكلام اللي يقوله من النوع ده؟ قال نعم يا أبت. قال أستشير مناه، أروح لمناه إيه؟ أخذ إذنه، هو بيعبد مناه، ومناه ده إله من خشب، هو كان متوسط الحال في الغنى فكان جاب إله خشب وعمله يعني. المهم أستشير مناه، قال له يا أبت وهل يرد عليك مناه؟ بدأ يشك، قال الله اللهجة اللي مش تمام في بيتنا دي. قال له أجلست مع هذا الرجل مصعب يعني؟ قال لا يا أبتي لا، فكر على روح استشير. كانوا السدنة بتوع مناه، خلي بالك النصب باسم الدين، يخلوا امرأة عجوز تجلس ورا الصنم وهو الزبون يروح يستشيرها في الشيء. أي حد أنا عايز أزوج بنتي لفلان، ترد الإيه العجوز، لا تزوجه. الاخر مناه قال ايه؟ لا تزوجه. زي بتاع الساحر الامريكي اللي بيطلع لك ده. المهم يعني فاليوم ده السدنة يدوروا يبحثوا عن واحدة حرمة عجوز تقعد ورا البتاع عشان الرجل هيستشيرها، ما لقيوش. قال له انا اعبدك منذ زمن، وانا احبك، وانا لا اعبد سواك، وجاء هذا الرجل بدين ارسله من يسمى محمد، هل ادخل في هذا الدين الجديد ام ابقى على عبادتي لك؟ ما فيش حد وراء ايه الصنم، فما سمعش اجابة. قال له لابد انك غضبت، انتظر واتي في الغد. انت زعلان ان انا ايه هطنشك واسيبك ومش هنعبدك بعد كده؟ شوف الايحاء يوصل لفين، الهوى، الهوى يصمي ويعمي. سبحان الله. والله سبحان الله. راح له تاني يوم لم يجب. راح سيدنا معاذ بن جبل اخذ اولاد عمرو وشالوا الصنم بالليل ورموه في احد المصارف بتاعت اعزكم الله الايه الصرف الصحي، على راسه يعني، راسه من تحت ورجلين الصنم من فوق. جاء على الاله مش موجود، اين رب اي فين؟ فضل يبحث عنه، راح لجيه ايه، اخده غسله ونظفه وجففه. لقد اهانك البعض، اما ده مش قادر يدافع عن نفسه. المهم يعني سبحان الله. تاني يوم بالليل نفس القضية. تالت يوم راح علق في رقبته سيف وقال له ان اقترب منك احد ليسرقك. الله اله ايه ده اللي عجيب، سبحان الله، لا اله الا الله، لا لا، فاقتله بخلص عليه على طول. سبحان الله. راحوا اولاده الاثنين وبعدين وسيدنا سعد بن معاذ الله يرضى عنه شالوه وحطوه في نفس المصرف والعياذ بالله، وربطوه مع جثة كلب ميت. جي كده فبدأ الغشاوة. قال تالله لو كنت ربا بحق ما كنت انت وكلب في بئر في قرن. معقول القرن والحبل يعني، يعني معقول انت يربطوك في حبل مع رم مع كلب مش قادر تتخلص وقاعد في سبحان الله. فراح لمصعب واعلن اسلامه وحسن اسلامه. سبحان الله العظيم. الانسان عندما يخالط الايمان بشاشة القلوب يصير من الاول. سبحان الله. وبعدين لما خلق الله الجنة نختتم الدرس بها، وسبحان الله العظيم اينعت اشجارها وسارت انهارها وسبحان الله وغنت اطيارها، قال لها انطقي، قالت قد افلح المؤمنون، قال الله لها طوبى لك منزل الملوك. اللي يدخل في المكان ده ملك. اللهم اجعلنا من ملوك الآخرة يا رب العالمين. لا تنسونا من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.